بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 15. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، ستناول معكم أنواع الحجج العقلية، ابتداء من قول الناظم رحمه الله: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء، أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلب، وإن يكون جميعه قطعية فينتج القطعية لا الظنية، وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا ولا يزيل القطع بالكلية تخالف إن كان من جزئية. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، وهي أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة أنواع كما قال في نظمه المهياع: والحجة العقلية المشهورة أنواعها ثلاثة محصورة، وهي القياس ثم الاستقراء وبعد بالسمت لقسما جاءوا. هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، وهو المسمى بالقياس الأصولي أو الفقهي. قال الناظم رحمه الله: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء، بمعنى أن القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل كلها تفيد في قياس الأنحاء، وهو إلحاق مثل بمثله كما في القياس المنطقي والتمثيل. أو للاستقراء أيضا نفع في جمع الأمثال تحت حكم واحد كما سيأتي مفصلا من كلام الناظم. وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء، بمعنى أن للقياس وللاستقراء وللتمثيل نفع في الأنحاء أي في الأمثال، فكل منهما يفيد في قياس مثال على غيره، في قياس شيء على مثله. والقياس نوعان: قياس منطقي ويدخل فيه القياس الاقتراني، القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، وقياس أصولي وهو المقصود بقياس التمثيل، وقد أفرد له الناظم بابا مستقلا في آخر المنظومة. فبدأ الناظم بالقياس المنطقي فقال: أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلب. القياس من حيث اللغة يأتي لمعنيين، أحدهما المساواة والآخر التقدير. فمن المعنى الأول قولهم: فلان يقاس بفلان، أي يساوى به أو لا يقاس بفلان. ومنه قول علي رضي الله عنه في أبيات مشهورة: يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. وأما المعنى الآخر بمعنى التقدير فمنه قولهم: قست الثوب بالدراع، أي قدرته. أما من حيث الاصطلاح عند المناطق فهو الكلام المؤلف من جملتين متى سلمتا من القوادح فإنهما ينتجان المطلوب. وأصل التعريف كما في التقريب لابن جزي أن القياس هو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة، والنتيجة هي المطلوب إثباتها أو نفيها. وقال الأخضري في السلم، وهي منظومة مشهورة تدرس في التعليم العتيق ويحفظها الجميع، قال إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر مثاله كل نبيد مسكر وكل مسكر حرام. فهاتان المقدمتان المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى تنتج كل نبيد حرام. هذا يسمى القياس الاقتراني وذلك لاقتران أجزائه. مثاله في القياس الاستثنائي أو الشرطي إن كان النبيد مسكرا فهو حرام لكنه مسكر نتيجة النبيد حرام وسمي استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء وهو لكن وسمي أيضا شرطيا لاحتوائه على حرف شرط وهو إن. فالقياس المنطقي إذن قسمان من حيث الصورة قال الأخضر مشيرا إلى هذا المعنى ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران إلى أن قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتناء. وهذا القياس المنطقي له أركان لا بد منها وهما أو وهي المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة. وقد تحذف بعض المقدمات أو النتيجة للعلم بها كما قال الأخضري والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. وتفاصيل هذا الباب تفاصيل هذا الباب تبحث في كتب المناطق وفي كتب الأصول أيضا كالتقريب لابن جزي والمستصفى للغزالي وغيرهما غير أن ابن عاصم رحمه الله لم يذكر هذه التفاصيل وفاء بالعهد الذي ذكره في المقدمة عند قوله حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهد الطرق. ولكنه أطال النفس في هذه المقدمة العقلية في نظمه المهيع. ثم قال رحمه الله وإن يكون جمعه قطعيا فينتج القطعية الضمنية بمعنى أن القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت شروطها فإنه ينتج نتيجة قطعية تفيد العلم واليقين. ثم قال وإن تكون إحداهما ضمنية فليس بالمنتج للقطعية بمعنى أنه إن كانت مقدمات إن كانت مقدمات هذا القياس أو واحدة منها غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطه لم يفيد اليقين بل يفيد الظن فقط. وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية بل ينتج الظنية. ثم قال رحمه الله بعد الحديث عن القياس المنطقي انتقل إلى الحديث عن الاستقراء. وتفاصيل هذا الباب كما قلت آنفان في كتب المناطق فإنهم أطالوا النفس في هذا الباب وذكروا القياس بأقسامه الاقتران والشرط وأشكاله وضروبه. من أراد ذلك فليرجع إلى كتب المناطق من بينها السلم للأخضر. ثم قال رحمه الله ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. بيّن في هذا البيت مفهوم الاستقراء اصطلاحا وهو تتبع الحكم في الأمور الجزئية ليستدل بثبوته للجزئيات على ثبوته للكلية. فبذلك يحصل الظن بأن الحكم الثابت للجزئيات المتبعة قد تناول كل ما يوجد من أفراد ذلك الكلي. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور. سبق أن قلنا بأن الأمر يأتي للأشياء تتبع للحكم في الأشياء فيحصل الظن بعد ذلك بأن الحكم قد عم بأن ذلك الحكم الذي توصلنا إليه من خلال تتبع الجزئيات ذلك الحكم الذي توصلنا إليه يحصل الظن بأنه قد عم جميع الأفراد جميع أفراد تلك الأمور. أما الاستقراء في اللغة فهو مأخوذ من قولك استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية بعد قرية تخرج من أرض إلى أرض، فالمستقرئ يتتبع جزئيا فجزئيا ليصل إلى المطلوب. فالاستقراء فيه الاستدلال بجزئي على كلي عكس القياس المنطقي، لأنه استدلال بكلي على جزئي كما قال الأخضري، وإن بجزئي على كل استدل فذاك بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. مثال الاستقراء: لو استقريت كل حيوان فوجدته يحرك فكه الأسفل فاستدللت بذلك على أن جميع الحيوان يحرك فكه الأسفل. فالاستقراء هو الوسيلة التي اعتمد عليها علماء المسلمين استخراج كثير من الضوابط العربية من نحو وصرف ومعان، وله أيضا دور مهم في استخراج علم العروض الذي وضعه الخليل وفي ضبط زحافاته وعلله، وهو أيضا من الوسائل التي اعتمدها فقهاء المسلمين في استخراج طائفة من أبواب الفقه الإسلامي. والقرآن أيضا يدعو في كثير من المواضع إلى اتخاذ طريق الاستقراء وسيلة لتحصيل كثير من المعارف، وذلك حين يوجه الناس إلى الاتعاظ والاعتبار بقصص الأولين. والاستقراء حسب ما ذكره الناظم ينقسم إلى قسمين: منه ما يفيد الظن وهو الاستقراء الناقص، وهو المشار إليه بقول الناظم فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، فهذا هو الاستقراء الناقص يفيد الظن فقط. والاستقراء الناقص هو الذي تتتبع فيه بعض الجزئيات فقط، وتعتبر تلك الأجزاء المدروسة أساسا تقاس عليه بقية الأجزاء. ومثاله المثال السابق، وهو أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ بدليل تحريك الإنسان فكه الأسفل عند الأكل، والجمل أيضا والفرس وكذا وكذا، مع أن التمساح حيوان يحرك فكه الأعلى. فهذا هو الاستقراء الناقص، وذلك لخروج هذا النوع هو التمساح. ومن الاستقراء أيضا ما يفيد العلم وهو الاستقراء التام، وهو المشار إليه بقول الناظم وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا، يعني أن الاستقراء ربما يبلغ مبلغ القطع في ثبوت ذلك الحكم للفرد المتنازع فيه الذي طلب إثبات الحكم فيه بطريقة الاستقراء. وهذا هو الاستقراء التام الذي يفيد القطع، لأنه يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث. من ذلك معرفة وحدات الزمن التي ينقسم إليها اليوم الكامل بليله ونهاره، ووحدات الزمن التي ينقسم إليها العام الشمسي، ووحدات الزمان التي ينقسم إليها العام القمري. فهذا الحكم الذي ثبت بالاستقراء يشمل جميع الأيام والسنوات شمولا قطعيا ما دام نظام الكون مستمرا على ما هو عليه الآن وما كان عليه قبل الآن. أما مثاله من العربية كما مثل الناظم هو حكم الفاعل الذي هو الرفع، فهذا الحكم الذي ثبت بالاستقراء في بعض الأفراد يعم ويشمل كل فرد من أفراد الفاعلين شمولا قطعيا، فالفاعل مرفوع أبدا لا يتغير، فهذا لأن هذا النوع من الاستقراء يفيد اليقين. وهذا الحكم الثابت بالاستقراء التام لا يزيله ولا يقدح فيه تخلف جزئية واحدة. في هذا المعنى يقول الناظم رحمه الله: ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية. فالقطع الذي ثبت للكلي هنا هو كون الفاعل مرفوعا وكون المفعول منصوبا الثابت بالاستقراء بالاستقراء، فلا يضره ولا يدفعه كون جزئية على خلاف هذا الحكم، وذلك بأن نجد الفاعل مثلا منصوبا ونجد المفعول مرفوعا، في مثال خرق الثوب المسمار بنصب الفاعل وهو المسمار ورفع المفعول وهو الثوب، قال ابن مالك في الكافية مشيرا إلى هذا المعنى، ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقس، لأن الذي حملهم على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر هو ظهور المعنى وأمن اللبس. ومن قول الأخطل أيضا مثل القنافد هدجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا، وهذا النوع يذكره أيضا أهل البلاغة ويسمونه القلب. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.